السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، في الحديث الصحيح من رواية أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كل واحد منا يحس أن هذه الحلاوة المشار إليها في الحديث والتي وجدت في قلوب الكثير من سلف هذه الأمة وفقدت عند كثير من خلفها، والسبب أن الأسباب الجالبة لهذه الحلاوة ضعفت عند الناس، بل فقدت عند كثير من الناس، نسأل الله السلامة. هذا أمر محسوس، لأن الأسباب الثلاثة المذكورة في هذا الحديث ضعفت، فالحب والبغض المشار إليه قد يكون ليس لله جل وعلا، وهذا أثره ظاهر في حياة المسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلامة ذلك أن لا يقدم شيئا على مراد الله ومراد رسوله، فيقدم أوامر الله وأوامر رسوله على أمر كل أحد كائنا من كان. فإذا تعارض الأمر الإلهي أو الأمر النبوي مع أوامر أخرى، ولو كان الوالد أو الوالدة أو الرئيس أو المرؤوس أو ما أشبه ذلك، فلينظر هل يقدم أمر الله جل وعلا. حضرت الصلاة فقال له أبوه: اذهب أحضر كذا. الضابط واضح، إن قدم أمر الله على أمر كل أحد كان الله جل وعلا أحب إليه، وإذا قدم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحب عليه من كل أحد. وإذا حضرت الصلاة فقال له رئيسه في العمل: حرر هذه المعاملة أو أتمم هذا العمل قبل الصلاة، فقدم أمر الرئيس على أمر الله ورسوله، ما حقق هذا الشرط، ما حقق هذا السبب الذي يجد به طعم الإيمان. نعم، قد يكون وقت الصلاة موسعا، قد يكون وقت الصلاة موسعا، لكن إذا تعارض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأداء الصلاة مع المسلمين جماعة في المسجد، فإن قدم هذا الواجب على أمر كل من يعارض هذا الأمر، ولو كان الوالد أو الوالدة أو الرئيس أو ما أشبه ذلك، كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا قدم أمر المخلوق على أمر الخالق تخلف هذا السبب، وحينئذ لا يجد طعم الإيمان. وإذا وجد المسلم طعم الإيمان طابت له الحياة، أحياه الله حياة طيبة، لأنه يتلذذ بإيمانه ويتلذذ بأعماله الصالحة. وفرق بين من يأتي العمل المقرب إلى الله ورسوله، إلى الله جل وعلا، وهو راغب فيه، مقبل عليه، فرح به، وبين من يأتي إليه وكاره. فرق بين من يقول أرحنا بالصلاة وبين من يقول أرحنا من الصلاة، شتان. وقد يستجيب الشخص للأمر ويستجيب الآخر للأمر، وبينه وبين استجابتيهما مثل ما بين السماء والأرض. وفرق بين من أمر بذبح ولده فتله للجبين، وبين أمة تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. فرق بين من يأتي إلى ما يرضي الله جل وعلا من العبادات ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وهو يتلذذ بذلك ويجد لها طعما. هذا من الأسباب، بل هو أقوى الأسباب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هناك محبة شرعية ومحبة جبلية، محبة شرعية ومحبة جبلية لا يستطيع الإنسان أن ينفك منها. هذه المحبة الجبلية لا شك أن إذا لم ترجع إلى اختيار الشخص ولا يكون للشخص فيه اختيار فإنه معفون عنها. محبة الولد، محبة الوالد، هذه جبلية، وقد تضطر الإنسان هذه المحبة الجبلية أو الشفقة على الولد أو الوالد إلى ملاحظتها وتأخير الأمر الإلهي، لا سيما إذا كان وقته موسعا ولا يرتكب بتأخيره محظورا. هذه المحبة الجبلية التي لا ينفك الإنسان منها، أمرها ما لا يستطيع الإنسان أن ينفك منها، هذه المحبة معفو عنها. مع أنه جاء في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تظهر هذه المحبة فيما ذكرنا عند تعارض الأوامر، عند تعارض الأوامر. كثير من المسلمين لا يجد طعم ولا يجد أثر لهذه المحبة، لأنه يؤثر عليها الدنيا، يسمع النداء وبيده شيء يعينه على كسب الحطام فتجده لا يلتفت إلى ذلك. إن هذا من سلف هذه الأمة الذي جاء عن بعضهم الذي لا يأتي إلى الصلاة حتى يدعى إليها، هذا رجل سوء حتى يدعى إليه، يعني ما يذهب إلى المسجد حتى يسمع النداء.

أن يعود في الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. الإنسان يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي امتن الله بها عليه، فهي أعظم نعم الله على المرء أن يكون مسلما، أنقذه الله جل وعلا من الكفر، وإلا ماذا يتصور عن حاله لو وجد في بين أبوين كافرين في مجتمع كافر وما قدرت له السعادة باعتناق هذا الدين، ثم النتيجة والنهاية أن يكون خالدا مخلدا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهي نعمة عظيمة، فعلى الإنسان أن يلهج بشكر الله جل وعلا أن جعله مسلما، وأن يتصور حال غير المسلمين في الدنيا والآخرة، شقاء وتعاسة في الدنيا وعذاب أليم مقيم في الآخرة. فإذا تصور الإنسان هذا شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وسعى وجهد وتعب في تحصيل الأسباب المثبتة لهذه النعمة خشية أن تسلب منه، لأن الإنسان قد يكون مسلما ثم بعد ذلك يتساهل ولا ينظر إلى هذه النعمة العظيمة ويقدرها قدرها، ثم يعمل الأسباب التي تجعلها تضعف في قلبه، ثم تضمحل وتتضاءل حتى يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما جاء في الحديث في حديث الفتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لأن المسألة تحتاج إلى معرفة قدر هذه النعمة، ثم تحصيل الأسباب المثبتة لهذه النعمة. تجد الإنسان وقد يكون من طلاب العلم يتساهل في أمور المعاصي، أو يقصر في امتثال الأوامر، وقبل ذلك يتساهل في النوافل أو في ارتكاب المكروهات، ثم بعد ذلك يجره ذلك إلى أن يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، ثم ينسلخ بالكل، لأن أعظم وسائل التثبيت والثبات التقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن النوافل سياج تحفظ الواجبات من الضياع، والواجبات سياج يحفظ أصل الدين. ولو تأملنا قوله جل وعلا: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذه المعاصي صارت سببا للكفر الذي صار سببا لضرب الذلة والمسكنة عليه. فهي أمور مرتب بعضها على بعض، فحذار حذار من أن يفرط المسلم بهذه النوافل التي تحفظ عليه الواجبات، والمحافظ على الواجبات يحفظ عليه أصل الدين والإسلام. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود أو كما يكره أن يلقى في النار. يلقى في النار، هل في أحد يحب أن يلقى في النار؟ ما في أحد يرضى أو يحب أن يلقى في النار، ولو كان إلقاؤه في النار مرتب على أمر يقربه إلى الله جل وعلا، بمعنى أنه لا يتمنى ذلك، لا يحب ذلك، بل يكره ذلك. ولذا جاء في الحديث الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. فلا يتمنى الإنسان أن يلقى في النار كما ألقي إبراهيم عليه السلام، يسأل الله العافية، لأنه ما يدري ما نتيجة هذا الابتلاء، يمكن لا يطيق فيرتد، نسأل الله العافية، يسأل الله العافية. لكن إذا لقيتموه فاثبتوا، إذا كنت على الحق وأرادوك على أن ترتد عن هذا الحق وهددوك بالإلقاء في النار، هذا إكراه، لك مندوحة في أن تجيب إلى كلمة الكفر، لا، شريطة أن يكون قلبك مطمئنا بالإيمان. وإذا ارتكبت العزيمة وثبت على الحق وألقيت في النار، لا شك أن هذا أكمل، لكن يبقى أن لك رخصة في أن تجيب إلى قول كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والخشية أن يتمنى الإنسان من مثل هذا الابتلاء ثم لا يثبت، ثم يستجيب وقلبه متردد غير مطمئن بالإيمان، فمثل هذا عرض نفسه لفتنة لا يطيقها. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ومن من العقلاء من يحب أن يلقى في النار؟ نسأل الله العافية. على كل حال، هذه أمور على المسلم أن يجعلها نصب عينيه، لأنه يجد بها حلاوة الإيمان. وإذا وجد المسلم حلاوة الإيمان فحدث ولا حرج من انفتاح أبواب التوفيق لهذا المسلم، لأنه إذا وجد الحلاوة أقبل على الأعمال الصالحة وهو يتلذذ بها. إذا لم يجد هذه الحلاوة، تجد هذا المسلم قد لا يفرط بواجبات، قد لا يرتكب محظورات، لكن فيها مشقة عليه، تستمر معه المجاهدة، تستمر معه المجاهدة. والسلف أثر عن كثير منهم أنهم كابدوا وجاهدوا أنفسهم من أجل قيام الليل ثم تلذذوا به، ثم تلذذوا به. فرق بين من يأتي إلى العبادة ويشاقة عليه، وبين من يأتيها ومرتاح إليها ومرتاح بها كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام.